بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح تهذيب السيرة النبوية للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى، وهي ليلة الجمعة، ليلة الثالث من شهر ذي الحجة لعام 41 و400 وألف، سنكمل ما تبقى من كتاب تهذيب السيرة للنووي. وقد ذكرنا في أول الدرس أن هذا ليس كتابا منفردا، إنما هو ضمن كتابه تهذيب الأسماء واللغات، فإن النووي رحمه الله ألف كتابا نفيسا أسماه تهذيب الأسماء واللغات، وأراد من تأليف هذا الكتاب أن يتكلم عن الأسماء واللغات التي وردت في كتب الشافعية، فكان يترجم رحمه الله لمن ورد اسمه في هذه الكتب. فابتدأ رحمه الله بالكلام عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أفردها بعد ذلك بعض الناس في جزء صغير وجعل لها اسما، وإلا فالنووي لم يؤلف كتابا بهذا الاسم، إنما هو ضمن كتابه تهذيب الأسماء واللغات. وقد انتهينا من الكلام عن موالي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنأخذ فصلا جديدا في خدمه عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للشيخنا وللسامعين. قال العلامة النووي رحمه الله: فصل في خدمه صلى الله عليه وسلم، منهم أنس بن مالك. عقد المؤلف فصلا خاصا في خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ذكرنا أن العلماء ما من شيء من سيرته ولا حياته وسننه وحياته إلا وقد تكلموا عنها بالتفصيل، حتى ما يتعلق بسلاحه ودوابه عليه الصلاة والسلام، فذكر خدمه بأسمائهم الذين كانوا يخدمون النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرنا في درس قد مضى أن السخاوي رحمه الله ألف كتابا خاصا بالخدم والموالي، وسماه الفخر المتوالي في من انتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. فخدمه عليه الصلاة والسلام ابتدأ المؤلف بأنس ابن مالك، وأنس ابن مالك رضي الله عنه وكنيته أبو حمزة، وهو أنصاري نجاري رضي الله عنه، خزرجي، خدم النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يتسمى بذلك، يسمي نفسه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، بل يفتخر به، وحق له أن يفتخر كما قال العلماء. فقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي حمزة، وكان رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وهذه هي المدة التي أقامها عليه الصلاة والسلام بالمدينة. فبعد هجرته إلى المدينة عاش وأقام فيها 10 سنين، كل هذه 10 خدمه فيها أنس في سفره وفي حضره. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس أن يكثر الله من ماله وأولاده وأن يبارك في ذلك، فكان أكثر الصحابة أولادا لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل أمه أم سليم رضي الله عنها، وقد توفي 93 على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد تجاوز 100 سنة، قالوا مات بعد 100، رضي الله عنه، يعني بلغ وتجاوز 100 سنة، وقد توفي بالبصرة رضي الله عنه. نعم. وهند وأسماء ابن حارثة الأسلميان كذلك ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام، هند ابن حارثة وأسماء ابن حارثة، وكلاهما أسلميان. وهند ابن حارثة رضي الله عنه له 7 من الأخوة، كلهم أسلموا وصحبوا النبي عليه الصلاة والسلام، بل وشهدوا معه بيعة الرضوان، أسماء وخراش ودويب وحمران وفضالة وسلمة ومالك، وهند هو ثامنهم، لكن أسماء وهند لزما النبي عليه الصلاة والسلام وكانا يخدمانه، وهما أيضا من أهل الصفة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم رضي الله عنهم من أهل المدينة. نعم. وربيعة بن كعب الأسلمي وكذلك ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، وكنيته أبو فراس، وقد جاء في صحيح مسلم ما يدل على خدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فقد كان يبيت على بابه ويعطيه الوضوء، ولهذا لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام خدمة ربيعة ابن كعب له سأله في حديث مشهور، قال: سل حاجتك يا ربيعة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون معه في الجنة، فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود، رضي الله عنه. وهذا الصحابي الجليل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أحاديث، وكان من أصحاب الصفة، ولم يفارق النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، فخرج بعد ذلك من المدينة، وقالوا عاش إلى أحداث واقعة الحرة، يعني 63، فتوفي في هذا العام في 63 رضي الله عنه. نعم. وكان عبد الله ابن مسعود صاحب نعليه، إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس حطهما، وجعلهما في ذراعيه حتى يقوم. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، كنيته أبو عبد الرحمن، وهذا الصحابي الجليل كلنا يعرفه ويعرف علمه وفضله، وهو أحد السابقين الأولين الذي أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه كما ذكر المؤلف. ما معنى صاحبا عليه؟ يعني إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس حطهما وجعلهما في ذراعيه، رضي الله عنه. وهذه خدمة جليلة، ونعمة هذه الخدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن مسعود كان من العلماء الفقهاء القراء الذين حفظوا القرآن وحفظوا السنة، وأرسله عمر إلى الكوفة، وكان قاضيا وأميرا على أهل الكوفة، وقد أوذي في الله، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة، وأصابه ما أصابه من أبي جهل وغيره رضي الله عنه. وقد توفي رضي الله عنه 32، على خلاف هل مات في المدينة أو مات في الكوفة، الذي يظهر أنه مات بالمدينة رضي الله عنه. وله ترجمة واسعة في كتب الصحابة كالإصابة والاستيعاب، وكذلك الذهبي توسع في ترجمته في سير أعلام النبلاء. وأما فضائله فهي كثيرة، فقد كان من أزهد الصحابة ومن أرغب الناس في الآخرة، ولهذا رضي الله عنه لما ضحك الصحابة من ساقيه ومن حموشة ساقيه قال عليه الصلاة والسلام: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد، كما جاء في المسند بسند حسن. نعم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته صلى الله عليه وسلم، يقود به في الأسفار. وكذلك ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام عقبة ابن عامر، وقد ذكر أنه من جهينة جهني، وهو صحابي مشهور معروف، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قارئا فقيها، وكان ممن جمع القرآن وكذلك عرف بأنه كان كاتبا وشاعرا رضي الله عنه وأرضاه. وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن بعضهم ذكره فقال كان من رفقاء أصحاب محمد. جاء في بعض النسخ كان من رفعاء من الرفعة من رفعاء أصحاب محمد. وكما ذكر المؤلف أيضا كان صاحب بغلته يقوده في الأسفار. توفي عقبة رضي الله عنه في سنة 58 على الصحيح. قد ذكروا أن عقبة كان هو البريد إلى عمر لا سيما في فتح الشام. نعم. وبلال المؤذن وكذلك ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام بلال رضي الله عنه وأرضاه، ومعروف أنه كان يؤذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام عمن كان يؤذن لرسول الله، لكن مع ذلك كان أيضا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو بلال ابن رباح الحبشي، وعرف بالمؤذن لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون له بلال ابن حمامة لأن أمه هي حمامة. اشتراه الصديق، اشتراه من المشركين وكانوا يعذبونه، والذي كان يعذبه هو مولاه كما هو معروف أمية بن خلف، كان يخرجه إلى بطحاء مكة في الظهيرة ثم يأمر بالصخرة الكبيرة العظيمة فيضعها على صدره ويقول له إما أن تموت وإما أن تكفر بمحمد، فكان لا يزيد على قوله أحد أحد والصخرة على صدره وهو يقول أحد أحد. فمر أبو بكر الصديق فاشتراه وأعتقه، وكما قال عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلال رضي الله عنهم أجمعين. ومناقب بلال كثيرة ومشهورة رضي الله عنه. مات سنة 20، ومنهم من يقول إنه مات في طاعون عمواس يعني سنة 18، لكن الذي يظهر أنه مات سنة 20 وقد مات في الشام في زمن عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وسعد مولى أبي بكر الصديق وكذلك ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام سعد وهو مولى لأبي بكر الصديق، ومنهم من يسميه سعيدا، لكن الأشهر كما ذكر ذلك العلماء كالحافظ وغيره قالوا هو سعد مولى أبي بكر الصديق. وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأحاديث وكان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وذو مخمر ويقال مخبر بالباء الموحدة ابن أخي النجاشي ويقال ابن أخته. وكذلك ممن خدمه ذو مخبر، ومنهم من يقول ذو مخمر كما ذكر المؤلف مخمر وهو حبشي، وذكر أنه ابن أخي النجاشي. ولا شك أنه وفد على رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يخدمه، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث جاءت في المسند وعند أصحاب السنن، وكان يخدمه كما جاء في بعض هذه الأحاديث رضي الله عنه. وذكروا أنه بعد ذلك عاش في الشام رضي الله عنه. نعم. وبكير ابن شداخ الليثي ويقال بكر. وبكير ابن الشداخ وهو ليثي كما ذكر المؤلف رحمه الله، أيضا كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام، ولهذا ذكروا في كتب السير أنه كان صغيرا كان غلاما وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما احتلم وبلغ أخبر النبي أخبره عليه الصلاة والسلام أنه بلغ، فدعا له عليه الصلاة والسلام، دعا لبكر ابن الشداخ. والذي يظهر أن الصواب بكر ويقال بكير، وإلا الصواب في اسمه أنه بكر رضي الله عنه، وهو ليثي. وهذا الصحابي الجليل ذكروا له أخبار كثيرة، وذكر الحافظ أيضا في الإصابة شيئا من ذلك. نعم. وأبو ذر الغفاري وكذلك ممن خدم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الصادق في لهجته كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مشهور بكنيته، وإلا معروف أن اسمه جندب ابن جنادة، وكان زاهدا مشهورا بزهده رضي الله عنه، معرضا عن الدنيا. هذا الصحابي الجليل أيضا أسلم كما جاء حديث إسلامه وقصة إسلامه في الصحيحين، لأنه من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. وهذا من قبيلة غفار، فهو غفاري، وكذلك كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث قد جاء ذكره أيضا في قصة إسلامه. وأشير أيضا إلى أن أبا ذر رضي الله عنه عاش في الشام، وكذلك جاء الحديث المشهور ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق لهجة من أبي ذر، كما في المسند وعند أبي داود بإسناد حسن. فبعد ذلك جاء إلى المدينة وعاش في المدينة، وحصل أمر يتعلق بفتوى كان يفتي بها رضي الله عنه، فبعد ذلك خرج إلى منطقة قريبة من المدينة يقال لها الربذة، وعاش فيها وتوفي فيها بالربذة 31. وذكروا قصة أن ابن مسعود صلى عليه، هناك حديث مشهور يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. فجاء ابن مسعود في سفر فوجد جنازة أبي ذر، قالوا إن امرأته هي التي غسلته وكفنته، فلما رأى هذه الجنازة سأل من هذا، فقالوا هذا أبو ذر، فقال صدق النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويحشر وحده رضي الله عنه. نعم. والأسلع بن شريك ابن عوف الأعرج، وكذلك من خدمه عليه الصلاة والسلام الأسلع بن شريك ابن عوف الأعرج رضي الله عنه، وبعضهم يقول الأشجعي، والصواب أنه الأعرج، هكذا الأعرج رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل أيضا خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أنه من بني الأعرج، ولهذا قالوا الأعرج، وروى أحاديث وذكر أنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني، وذكر قصة حصلت له مع رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما أصابته الجنابة رضي الله عنه، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت آية الصعيد، آية التيمم. هذا الصحابي رضي الله عنه أيضا خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حكى عنه العلماء عدة قصص أيضا في كتب الصحابة رضي الله عنه. نعم. ومهاجر مولى أم سلمة، وكذلك ممن كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام مهاجر مولى أم سلمة. وأم سلمة هي هند رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمهات المؤمنين، هند بنت أبي أمية رضي الله عنها زوج أبي سلمة، ثم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام فصارت من أزواجه ومن أمهات المؤمنين. هذا مهاجر هو مولى، كنيته أبو حذيفة، قالوا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان من خدمه، وشهد فتح مصر وعاش فيها ومات فيها رضي الله عنه، ولهذا فتجد أن ما روي عنه يأتي من طريق أهل مصر. نعم. وأبو السمح رضي الله عنهم، ختم المؤلف هذا الفصل في خدمه عليه الصلاة والسلام بأبي السمح. وأبو السمح رضي الله عنه ممن خدم النبي عليه الصلاة والسلام، وذكروا أن اسمه أبو ذر هكذا على هيئة كنية أبو ذر، ولهذا لما ذكره البغوي وغيره ذكره بأنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أحاديث في ذلك، وذكروا أنه قتل ولا يدرى أين مات، هكذا جاء في بعض كتب السير، وذكر هذا أيضا ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب أن أبا السمح قتل ولا يدرى أين مات رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فصل في كتابه صلى الله عليه وسلم. ذكرهم الحافظ أبو القاسم في تاريخ دمشق أنهم 23، وروى ذلك كله بأسانيده، وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والطلحة والزبير. انتقل بعد ذلك إلى كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، والمؤلف ذكر أن أبا القاسم، والمقصود بأبي القاسم هو ابن عساكر صاحب الكتاب المشهور تاريخ دمشق، وهو كتاب نفيس وكتاب كبير في التاريخ وفي السيرة. فهذا ابن عساكر وهو من علماء القرن السادس واسمه علي بن الحسن، ألف كتابا وهو تاريخ دمشق، وكان يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرته، وذكر أن الذين كتبوا لرسول الله 23، وروى رحمه الله بأسانيده، وهذا أجمل ما يكون في كتاب تاريخ دمشق أنه يسوق بالأسانيد، ولأن أسانيده نازلة صار الكتاب كبيرا وضخما، ولهذا طبع في 80 مجلد. هذا الكتاب فيه أيضا ما يتعلق بالكتاب، وذكر رحمه الله من هؤلاء الكتاب 6 من 10 المبشرين بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كل هؤلاء كانوا ممن كتبوا للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحقيقة النسخة التي بين يدي وهي كتاب التهذيب نفسه، تهذيب الأسماء واللغات، لم يأتي ذكر طلحة، إنما ذكر الزبير مع الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير ابن العوام رضي الله عنهم. وهؤلاء معروفون ومشهورون، وقد تكلمنا عن الأربعة الخلفاء في كلمات خاصة منشورة مبثوثة، بل عن 10، إلا أننا لم نكمل بقية 10، بقي 3 منهم. نعم. وأبي بن كعب، وممن كتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل الذي هو سيد القراء، وكان عمر رضي الله عنه يصفه بسيد المسلمين، وهو أنصاري نجاري، وكنيته أبو المنذر، ومعروف أنه شهد المشاهد، شهد بدرا وباقي المشاهد، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عن آية فأجاب، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، كما جاء في الصحيح في مسلم وفي غيره، وقال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك كذا وكذا، فقال: أسماني؟ فقال: نعم، فبكى رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل أبي بن كعب ممن كتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وذكروا أنه توفي في خلافة عثمان، وذكروا 30، ومنهم من يقول إن أبيا مات في خلافة عمر، وهذا هو الصواب أنه مات في خلافة عمر، ولهذا قالوا لما مات قال عمر: اليوم مات سيد المسلمين، قالوا: مات 22، يعني قبل عمر بسنة، فهذا هو قول الأكثر، كما ذكر ذلك ابن عبد البر أنه مات في خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم. وزيد بن ثابت، وكذلك ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذلك صحابي جليل من الحفاظ، من علماء القرآن ومن الفقهاء، ومن أعلم الصحابة بعلم الفرائض، لهذا يقال له شيخ الفرضيين، إمام كبير، وكان مفتيا، وكنيته أبو سعيد، وهو أنصاري أيضا رضي الله عنه، خزرجي نجاري، كتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، وقرأ القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وله مناقب كثيرة، ولهذا ابن عباس من تلاميذه. وكان عمر إذا خرج من المدينة يستخلف زيد بن ثابت رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل ممن كتب الوحي، وأحاديثه جاءت في الصحيح في البخاري وفي غيره، بل جاء أنه كان إذا أراد أن يكتب شيئا أو إذا نزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام يبعث إلى زيد حتى يكتب له، فيقول ادعوا لي زيدا، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وفي غيره. وقصته معروفة عندما كتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين الآية، فالشاهد أن زيدا ممن كتب الوحي. ولما أراد أبو بكر الصديق أن يجمع القرآن اختار زيدا، وكان شابا عاقلا رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أيضا اشتهر بعلم الفرائض، فقد كان أعلم الصحابة بهذا العلم، وهو علم الفرائض والمواريث وتقسيم التركة. ومن ذريته ابنه الذي هو من فقهاء المدينة أيضا، خارجة ابن زيد، وله عدة أبناء بل هم كثر، لكن اشتهر بالفقه والعلم خارجة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنه. ولما مات زيد ابن ثابت رضي الله عنه ودفن وغيبته الأرض، ماذا قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو من تلاميذه؟ قال هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم. وقد كان يحترمه ويحبه، ويأتي إليه ويأخذ بركابه إذا كان راكبا، فيقول له زيد أنت ابن عم رسول الله، تنحى يا ابن عم رسول الله، يعني لا تصنع هذا تأخذ بالركاب. فقال إنا هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا. ابن عباس صاحب القرآن والذي علمه الله التأويل والفقه يقول هذا في زيد بن ثابت، لأنه استفاد منه وتعلم على يديه رضي الله عنهم أجمعين. وزيد بن ثابت رضي الله عنه توفي سنة 55، لكن طائفة تقول الصحيح أنه توفي سنة 56، وهناك أقوال أخرى حقيقة اختلفوا في وفاته على أقوال، لكن الذي رجحه أبو عبيد أنه مات سنة 56، وقال هذا هو الأثبت. ومعاوية بن أبي سفيان، وكذلك ممن كتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان بن صخر، وهو قرشي أمير المؤمنين في خلافته وفي زمنه، ملك الإسلام كما قال الذهبي، وهو قرشي أموي عاش في مكة ثم انتقل إلى الشام، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأمه صحابية، وأبوه صحابي، وأخوه صحابي رضي الله عنهم أجمعين. وكلنا يعرف أن هذا الصحابي الجليل أكثر من ناله ما ناله من الروافض الذين طعنوا فيه وكفروه ولعنوه وصنعوا ما صنعوا به، قاتلهم الله. هذا الصحابي كان يكتب الوحي لرسول الله، بل ذكر العلماء أنه من أكثر من كتب الوحي. وقد ذكر هذا المؤلف نفسه أن زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان هم أكثر من كتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيأتي أن طائفة من أهل العلم ترى أن أكثر من كتب الوحي هو عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. معاوية رضي الله عنه له فضائل، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج أخته أم حبيبة ودعا له اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، فدعا بهذه الدعوات لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي الجليل كما ذكر العلماء كان سترا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو الباب، يعني من أراد الطعن في الصحابة تجده يبتدئ بمعاوية. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية أيضا أن يجعله هاديا مهديا، فقال اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به، وقد نفع الله به نفعا كبيرا، لا سيما عندما اجتمعت الكلمة في عام الجماعة وصار ملكا للإسلام وحكم لمدة 20 سنة، فتح بها البلاد والعباد، وفتح الله على يديه فتحا كبيرا. وتوسعت رقعة الإسلام في زمنه. ولهذا لما قيل إن عمر ابن عبد العزيز هو خامس الخلفاء وأنه قد يكون أفضل من معاوية أنكر هذا القول السلف، وقالوا لغبار في أنف معاوية وهو يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام خير من عمر بن عبد العزيز، وقد أمره عمر، وحسبك بمن يؤمره عمر، ثم أمره عثمان، وكانت الناس في الشام تحبه، وكانوا يحبون منه أيضا الحلم والسخاء والصبر عليهم. وهذا الرجل كما قال الذهبي في ترجمته ساد وساس العالم بكمال عقله وفرط حلمه وسعة نفسه وقوة دهائه ورأيه رضي الله عنه وأرضاه. ومعروف أنه توفي سنة 60، يعني بعد توليه الخلافة للمسلمين كلهم في عام الجماعة وهو عام 40، بقي 20 سنة إلى عام 60، ثم توفي في هذا العام رضي الله عنه. وقد أطال العلماء في ترجمته، فمن قرأ في ترجمته في سير أعلام النبلاء توسع الذهبي رحمه الله في ترجمة معاوية وأطال الكلام في ترجمته ودافع عنه وذكر مناقبه رضي الله عنه. نعم. ومحمد بن مسلمة، وكذلك ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام محمد بن مسلمة. ومحمد بن مسلمة رضي الله عنه من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين أيضا دعا له عليه الصلاة والسلام بأن الله يجنبه الفتن. محمد بن مسلمة الأنصاري، وهو من الأوس، شهد بدرا والمشاهد، وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد استخلفه رسول الله على المدينة، وكان ممن اعتزل الفتنة ولم يحضر أي فتنة من تلكم الفتن، بل كان يتخذ سيفا من خشب رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل أيضا كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ذكروا في ترجمته أنه كان يروي الأحاديث الكثيرة في أمر الفتن وينصح الناس بتجنب هذه الفتن، وقد جاء الحديث الصحيح لا تضره الفتنة، يعني محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة رضي الله عنه. وذكروا أنه عاش 77 سنة، فتوفي سنة 43. نعم. والأرقم ابن أبي الأرقم، وكذلك ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام الأرقم ابن أبي الأرقم، هذا الصحابي الجليل الذي كان من السابقين الأولين، وكلنا يعرف بيت الأرقم ابن أبي الأرقم، وهي الدار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس فيها في أول الإسلام، وقد أوقفها وحبسها الأرقم. وكان الأرقم كما أشرت آنفا من السابقين الأولين، حتى قالوا إنه أسلم بعد 10 من الصحابة، أي أن صحبته قديمة، وكان بدريا ممن شهد بدرا وشهد المشاهد. هذا الصحابي أيضا كتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وتوفي رضي الله عنه في خلافة معاوية 55. وهذا الصحابي شهد المشاهد كلها كما ذكر ذلك العلماء في كتب السير. نعم. وأبان ابن سعيد ابن العاص، وكذلك ممن كتب لرسول الله أبان ابن سعيد ابن العاص، وهو قرشي أموي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصحابي الجليل، وكان له أولاد نجباء هم الذين أسلموا قديما، أما أبان فقد تأخر إسلامه عن أولاده، أما أخواه فقد كان معه إخوة ماتوا على الشرك، العاص ابن سعيد وكذلك عبيدة ابن سعيد، أما هو فقد كان من أولاده خالد ابن أبان وعمر ابن أبان، وقد كان يقول فيهم الأبيات والأشعار المشهورة رضي الله عنه. ثم أسلم أبان، وقالوا إنه أسلم في أيام خيبر وشهد خيبر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في أول السنة 7، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. هذا أبان رضي الله عنه كان يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وسيذكر المؤلف بعد ذلك أن له أيضا من كتب في ذلك. نعم. وأخوه خالد ابن سعيد ابن العاص. وأخوه خالد ابن سعيد ابن العاص أيضا ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من إخوانه الذين أسلموا، لأني ذكرت أن له إخوة ماتوا على الشرك وهم العاص وعبيدة. أما خالد بن سعيد رضي الله عنه وهو أخوه فقد أسلم وحسن إسلامه وكان أيضا ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن خالدا كان من السابقين الأولين، بل ذكروا أنه كان الرابع أو الخامس، وذكروا أيضا أن إسلامه كان بسبب رؤية رآها رضي الله عنه فأسلم وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة وولدت له ابنة وهي أم خالد، وكانت صحابية رضي الله عنهم أجمعين، فهذا من السابقين الأولين. وأخوه أبان تأخر إسلامه كما أشرت آنفا إلى خيبر. أما بالنسبة لوفاته ذكروا أنه استشهد يوم أجنادين، يعني بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عندما حصلت المعارك في زمن أبي بكر وعمر، كان يشارك في هذه المعارك واستشهد رضي الله عنه في هذه المعارك في معركة أجنادين، والتي كانت في خلافة أبي بكر الصديق سنة 13. نعم. وثابت ابن قيس. وثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل المعروف المبشر بالجنة، ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل كان يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعروف أنه أنصاري خزرجي، وكان خطيب الأنصار، وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة خطب ثابت بن قيس عند مقدمه، فقال يا رسول الله نمنعك مما نمنع منه أنفسنا وأولادنا، فما لنا، يعني ما هو جزاؤنا؟ فقال له الجنة. فقال قيس رضينا يا رسول الله. هذا ثابت بن قيس كان يكتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وبشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، بل جاء في الترمذي نعم الرجل ثابت بن قيس رضي الله عنه. وقد استشهد أيضا في تلك المعارك، استشهد في يوم اليمامة عندما قاتل الصحابة مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في خلافة أبي بكر الصديق، فقاتل وقتل رضي الله عنه شهيدا. نعم. وحنظلة بن الربيع. وكذلك ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام حنظلة بن الربيع رضي الله عنه، حتى كانوا يسمونه حنظلة الكاتب رضي الله عنه، وهو من بني تميم وكنيته أبو ربعي، وقد روى عن النبي عليه الصلاة والسلام وكتب له، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وشهد المشاهد وشهد القادسية بعد ذلك، ومات في خلافة معاوية، بل ذكروا أنه لما توفي رثته الجن بأبيات، كما ذكر ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الجن قالت أبيات رثاء لحنظلة بن الربيع رضي الله عنه، حتى إن زوجته أيضا قالت أبيات في رثائه. وقد جاء في الترمذي أنه من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وخالد بن الوليد. وكذلك ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام خالد بن الوليد، وكلنا أيضا يعرف هذا الصحابي الجليل خالد بن الوليد، سيف سله الله على المشركين، فهو سيف الله خالد بن الوليد، وهو مخزومي قرشي، وكنيته أبو سليمان رضي الله عنه، وكان معروفا بالجهاد وبالفتوحات، وقد مكنه الله سبحانه وتعالى وفتح عليه في ذلك فتحا كبيرا، فلهذا سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله، شهد المشاهد مع رسول الله بعد إسلامه، وبقي بعد ذلك يجاهد رضي الله عنه إلى أن توفي في خلافة عمر، استخلفه أبو بكر على الشام ثم عزله عمر وهذا معروف، ثم بعد ذلك ولاه وعزله مرة أخرى، وكان يثني عليه عمر لا سيما عندما وصله خبر وفاته أثنى عليه ثناء عاطرا رضي الله عنهم أجمعين. والنبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال إن خالدا احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وكلنا يعرف مواقفه في القتال لا سيما في غزوة مؤتة عندما اندقت في يده 9 أسياف وبقي يقاتل بصفيحة يمانية كما جاء في البخاري وفي غيره، وله كرامات رضي الله عنه، فقد جاء بإسناد صحيح أنه جاء له بخمر فقال اللهم اجعله عسلا فصار عسلا، ومرة شرب السم رضي الله عنه وما ضره ذلك شيئا، شربه متوكلا على الله وذلك ثقة به سبحانه وتعالى. فلما مات وتوفي أوصى إلى عمر، فتولى عمر وصيته وكان هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، ومات في المدينة على الصحيح 21، يعني قبل مقتل عمر بسنتين. وطائفة تقول مات بحمص في الشام، لكن الصحيح أنه مات بالمدينة رضي الله عنه. نعم. وعبد الله ابن الأرقم، وكذلك ممن كتب الوحي لرسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن الأرقم رضي الله عنه، وهو من بني زهرة قرشي زهري رضي الله عنه. وذكروا أن عبد الله بن الأرقم أسلم يوم الفتح، ثم صار يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل وكتب لأبي بكر وكتب لعمر، فلما رأى عمر منه الأشياء الطيبة جعله على بيت المال، فقد كان مكينا مكرما عند عمر، بل جاء في بعض المرويات أن عمر يقول لولا أن ينكر علي قومي لاستخلفت عبد الله بن الأرقم أجعله هو الخليفة، فقد كان معروفا بخشيته من الله سبحانه وتعالى وبفضله. عبد الله ابن الأرقم ابن أبي الأرقم، إذن هو ابن الصحابي الذي مر معنا آنفا، فأبوه كان يكتب لرسول الله وهو كذلك كتب لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحاديثه جاءت عند البغوي في معجم الصحابة أيضا أنه استكتب عليه الصلاة والسلام عبد الله بن الأرقم، بل كان من أمانته عند رسول الله أن النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه الكتب التي تأتي من الملوك ويقول له أجب واكتب يا عبد الله، فيكتب عبد الله فيختم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقرأها لأمانته عنده رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستكتب زيد بن ثابت وعبد الله بن الأرقم، فإذا غاب عبد الله بن الأرقم وغاب زيد بن ثابت كان يأتي بعمر فيكتب له أو علي أو خالد بن سعيد أو المغيرة بن شعبة أو معاوية بعد زيد بن ثابت وبعد عبد الله بن الأرقم. ولهذا جاء في الحديث أيضا لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكتب جيء له بكتاب، فأخذ الكتاب عليه الصلاة والسلام وأعطاه لعبد الله بن الأرقم وقال يا عبد الله أجب هؤلاء عني، فأخذ عبد الله الكتاب فأجابهم ثم عرضه على رسول الله فقال أصبت يا عبد الله، فجعله بعد ذلك عمر على بيت مال المسلمين لما رأى من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يستأمنه على الكتابة ويقول له أصبت يا عبد الله. هذا الصحابي الجليل توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. نعم. وعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، وعبد الله ابن زيد ابن عبد ربه، هذا الصحابي أيضا كان ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك جمع من الصحابة بهذا الاسم عبد الله بن زيد، والمقصود به عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي الذي رأى الأذان، فحديثه مشهور في الأذان، ولهذا يقال عبد الله بن زيد رائي الأذان، فكان أيضا ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد روى جملة من الأحاديث عن رسول الله وهي قليلة، ومات رضي الله عنه في خلافة عثمان 32، وصلى عليه عثمان رضي الله عنه. هذا هو المشهور وطائفة من أهل العلم تقول بل إنه استشهد في أحد، فجاء أن ابنة عبد الله بن زيد دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله في خلافته كما جاء في الحلية لأبي نعيم، فلما دخلت عليه قالت له أنا ابنة عبد الله بن زيد شهد أبي بدرا وقتل بأحد، فقال لها عمر بن عبد العزيز سليني ما شئت، ثم أعطاها ما أرادت رضي الله عنهم أجمعين. نعم. والعلاء ابن عقبة، والعلاء ابن عقبة رضي الله عنه، وهو أيضا من الكتاب الذين كتبوا الوحي للنبي عليه الصلاة والسلام. والعلاء ابن عقبة رضي الله عنه كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام في بيوت الأنصار، وكان يكتب لرسول الله بل يكتب بين الناس هو والأرقم، حتى إنه كان يكتب ما يتعلق بالعهود والمعاملات والمداينات كما جاء ذلك في ترجمته رضي الله عنه. نعم. والمغيرة ابن شعبة، وكذلك المغيرة ابن شعبة الصحابي الجليل المعروف رضي الله عنه، وهو من دهاة العرب. المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، ومعروف أنه ثقفي وكنيته أبو عيسى، هو من ثقيف، وكان معروفا بضخامة القامة بعيد ما بين المنكبين. أسلم قبل الحديبية وشهد الحديبية وشهد بيعة الرضوان، وهو الذي كان يقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيف في يده في صلح الحديبية رضي الله عنه. كان ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان رجلا معروف بالدهاء والذكاء، حتى إن عمر ولاه البصرة وكان واليا على البصرة، ثم عزله بعد ذلك عمر، وقال هو أول من وضع ديوان البصرة وأول من سلم على عمر بالإمرة، قال له سلام عليك يا أمير المؤمنين، قالوا أول من قال ذلك هو المغيرة بن شعبة. هذا الصحابي الجليل ذكروا أنه توفي سنة 50، يعني في خلافة معاوية وفي إمرة معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وكان أيضا ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والسجل، السجل هل هو اسم صحابي بهذا الاسم هكذا السجل؟ جاء في سنن أبي داود وعند النسائي السجل كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجد في كتب التراجم يقولون السجل، ومنهم من يقول سجل كاتب النبي عليه الصلاة والسلام، فتجدهم ينصون أنه كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الحديث جاء في سنن أبي داود وعند النسائي السجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس. هذا الحديث ضعيف لا يصح، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله كان ينكر هذا الحديث بقوة، ويقول هذا حديث موضوع مكذوب، لا يوجد شخص اسمه السجل. والعجيب أنه في بعض المرويات ذكروا أن قول الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قالوا هنا في هذه الآية السجل، قالوا هذا هو الرجل الكاتب رضي الله عنه، قالوا السجل كلمة حبشية والمقصود بها الرجل، المقصود بها الرجل، فصار هذا الرجل بهذا الاسم السجل. قالوا إذن هنا عندما قال كطي السجل للكتب، قالوا أي المقصود هذا الصحابي الذي كان يكتب لرسول الله، فقد كان اسمه السجل وكان يكتب لرسول الله، فأنزل الله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، قرئت للكتاب وقرئت للكتب، وهذا غير صحيح والحديث لا يصح، مع أن بعض أهل العلم صحح هذا الحديث بمجموع طرقه كما صنع الحافظ ابن حجر في الإصابة، ذكر أن حديث السجل هو الكاتب لرسول الله حديث صحيح بمجموع طرقه، واستنكر رحمه الله على من رمى هذا الحديث بالوضع. والقول بالوضع في الحقيقة بعيد، لأن الحديث قد روي بإسناد عند أبي داود، وهذا الإسناد ليس موضوعا ولا مكذوبا، نعم هو فيه ضعف لكن لا يقال إنه موضوع، ولهذا كما أشرت الحافظ استنكر القول بالوضع وذكر أنه حديث صحيح، لكن مع ذلك وجد ما يعارض هذا الحديث. ما هي هذه الأحاديث التي عارضته؟ جاءت بعض المرويات أن السجل ملك من الملائكة، وهو المقصود بالآية يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فالشاهد من هذا أن الحديث ليس موضوعا، لكنه حديث ضعيف لأنه من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وقد ضعفه الشيخ الألباني وغيره. فالصحيح أنه لم يثبت أن كاتبا لرسول الله اسمه السجل، لم يثبت ذلك. نعم. وزاد غيره شرحبيل ابن حسنة، وزاد بعض المؤلفين ومن كتب في السيرة شرحبيل، شرحبيل ابن حسنة، وحسنة هي أمه، فقد ذكر الأكثر أن حسنة هي أم شرحبيل رضي الله عنه، وأبوه اسمه عبد الله وهو تميمي. هذا الصحابي كان أيضا ممن كتب للنبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. ومعروف أن شرحبيل بن حسنة ممن أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة رضي الله عنه، وقد ذهب في خلافة أبي بكر إلى الشام وفتح الله على يديه فتوحات، وكنيته أبو عبد الله، وروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أنه مات في طاعون عمواس، هو وأبو عبيدة بن الجراح وجمع من الصحابة ماتوا في هذا الطاعون الذي كان في الشام سنة 18. نعم. قالوا وكان أكثرهم كتابة زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم. ختم المؤلف هذا الفصل بأن أكثر من عرف بالكتابة هو زيد بن ثابت ومعاوية رضي الله عنهم. وقد ذكرنا أن طائفة من أهل العلم ترى هذا، وطائفة ترى أن أكثر من كتب لرسول الله هو عثمان بن عفان وكذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الحقيقة المؤلف لم يذكر كل الذين كتبوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر أشهرهم، وإلا يوجد من كتب لرسول الله غير هؤلاء، وذكروا منهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وذكروا أيضا جهيم بن الصلت وجهم بن سعد وحويطب بن عبد العزة وحذيفة بن اليمان وحاطب بن عمرو، وذكروا أيضا عامر بن فهيرة الذي هاجر معه مع أبي بكر الصديق، وعبد الله بن رواحة، وكذلك عبد الله بن أبي السرح والعلاء بن الحضرمي، حتى ابن خطل الذي مات مرتدا كان يكتب لرسول الله، وأيضا رجل من بني النجار ارتد وكان يكتب، وجاء ذكره في الصحيحين أنه كان يكتب لرسول الله، وهذا الرجل تنصر ولحق بالنصارى فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث أنه حفظ البقرة وحفظ آل عمران، فارتد وكفر والعياذ بالله، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات لفظته الأرض لم تقبله الأرض، وجاء حديثه في الصحيح في البخاري وفي مسلم، ثم دفنوه مرة أخرى فلفظته الأرض، فبعد ذلك قالوا هذا من فعل محمد، لعل محمدا وأصحابه هم الذين نبشوا قبره، فحفروا له وأعمقوا فلفظته الأرض. ثم في الأخير لما رأوا أن هذا ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام تركوه وألقوه. هذا الرجل قرأ البقرة وقرأ آل عمران وكان يكتب للنبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه ارتد وعاد نصرانيا والعياذ بالله. إذن نكتفي بهذا القدر، والمؤلف انتقل بعد ذلك إلى فصل جديد في رسل النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.